ومشيتي فيها الغلطة درتيها كنت حفرتي حفرة واليوم طحتي فيها يلا دابا عقتي ومن القلب فقتي ناري وشنو درتي ومشيتي مشيتي فيها ومشيتي فيها الغلطة درتيها كنت حفرتي حفرة واليوم طحتي فيها يلا دابا عقتي ومن القلب فقتي ناري وشنو درتي ومشيتي مشيتي فيها لا تحكيلي ولا تشكيلي راها باينة كنت ليا خاينة لا لا لا تحكيلي ولا تشكيلي راها باينة كنت خاينة ومشيتي فيها ومشيتي فيها الغلطة درتيها كنت حفرتي حفرة واليوم طحتي فيها يلا دابا عقتي ومن القلب فقتي ناري وشنو درتي ومشيتي مشيتي فيها كان عندي حلم كبير حياتي ونطير وننساهم الدنيا شربتني المرار كي لقيتني صبار داخل سوق راسي قلتي مسكين وغنية لا تحكيلي ولا تشكيلي راها باينة كنت ليا خاينة لا لا لا تحكيلي ولا تشكيلي راها باينة كنت خاينة ومشيتي فيها ومشيتي فيها الغلطة درتيها كنت حفرتي حفرة واليوم طحتي فيها يلا دابا عقتي ومن القلب فقتي ناري وشنو درتي ومشيتي مشيتي فيها اش نهضر اش نقول اغدرتيني عرض وطول واليوم عاد جيتي يلا طفات عليك الشمعة سمعي كلامي مزيان انا ماني ندمان طيحي في كل الويدان مشي وبنرجع لا تحكيلي ولا تشكيلي راها باينة كنت خاينة ومشيتي ومشيتي فيها الغلطة درتيها كنت حفرتي حفرة واليوم طحتي فيها يلا دابا عقتي